أسبوع مر ولا وصل منك مرسال، يا قوة قلبك كيف تقطعني أسبوع؟ الجوع كافر وانت ما ترحم الحال، وانا عليك ابن ولا ميت الجوع. اللي غيابك صعب يطري على البال، تركتني ضيق وحير ومفجوع، تركتني ضيق وحير ومفجوع. ما كني إلا شايب فاقد عيال، ما كنك إلا محرم حق مشروع. يا فاعل قلبي لي أمر على طلاب، يا ليت مالي قلبي اشتاق ويفوح. حسبي عليك شلون قطعت الأمال، بموت لا صار الأمل فيك مقطوع، بموت لا صار الأمل فيك مقطوع. يا صاحبي ما كل نزال رحال، أنت الحياة من وين ما رحت متبوع. وسياني الظلم بلا ماقي يختال، أصعب على صاحبك من حبة الكوع. لو الثمن في شافتك عمر رجال، كان الثمن من يوم ما غبت مدفوع، كان الثمن من يوم ما غبت مدفوع. ولو القدر ما تم قوله ليا قال، ما ضاق صدره لانحنى راس مرفوع. يا صاحبي عشقتني فهل وفصال، وانا عشقت الشعر واحساس وطبوع. وشلون تتركني كذا نشاب اللال، وقدام عيني الجف ينبوع ينبوع، وقدام عيني الجف ينبوع ينبوع. وانا عشانك جيت والغيم همال، اسيل الوديان وداحم جموع. ما ردني عنك سواليف عدال، تزعل علي ربع وتقدر ربوع. كان المهم عيشك جنون وصال، ويكون لي كلمه ولي راي مسموع، ويكون لي كلمه ولي راي مسموع. واليوم ضاقت بي من الجال للجال، فرقاك تقصم ظهره وتحز وتلوع. لو جيت شفت الحال ما سارك الحال، في غيبتك ضايق وحير ومفجوع. هذا غياب اسبوع وشلون لو طال، طالبك لي طول غيابك عن اسبوع، طالبك لي طول غيابك عن اسبوع، طالبك لي طول غيابك عن اسبوع.